نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين السابقين لهم بإحسان إلى يوم الدين علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ما جاء فوز يوم بكرة بكرة يوم من جاكرتا اليوم من جاكرتا يعني متى اليوم؟ أي أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب نكاح الأبكار. قال أخبرنا عبد الواحد قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب سمعت جابر بن عبد الله يقول: تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تزوجت؟ فقلت: تزوجت سيبا. فقال: ما لك وللعذارى ولعابها؟ فذكرت ذلك لعمر بن دينار. العذارى يعني الأبكار. ما لك وللعذارى يعني ما لك تركت الأبكار، ما لك تركت الأبكار وتزوجت لإيه؟ الثيبة. نعم. وقال عمر: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد بن الحارثي عن شعبة. الجارية في النساء كالصبي في الذكور، إذا كان صغيرا قريب البلوغ يقال له صبي، وإذا كانت الأنثى صغيرة قريب البلوغ يقال لها إيه؟ جارية. جارية. وإذا أرادوا المملوك يقولون أما. نعم. طيب. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو عمرو بكر بن محمد المزني قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد الله ابن سليمان الحضرمي قال حدثنا إبراهيم ابن حمزة الزبيري قال حدثنا محمد بن طلحة قال حدثني عبد الرحمن ابن سالم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أبواها وأنتك أرحاما وأرضى باليسير. عبد الرحمن ابن سالم هو ابن عبد الرحمن ابن عويم ابن الساعدة، وعبد الرحمن ابن عويم ليست له صحبة، يعني ليس بصحابي إنما هو تابعي. نعم. طيب. وقوله أنتك أرحاما إلى أكثر أولادا، يقال امرأة ناتك ومنتاك كثيرة الأولاد، وقيل هو من النطق والقلع، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وإذ نطقنا الجبل فوقهم. وروي عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأمم. باب النظر إلى المحطوبة. الشيخ ما تكلم صرحا. وقولوا أنتك أرحاما إلى أكثر أولادا، يعني في هذه الحديث الذي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى البغوي رحمه الله تعالى، الرجل المفسر من كبار الشافعية، مفسر له تفسير، تفسير البغوي، وله كذلك في الأحاديث السنن الكبرى، السنن الكبرى جعلها كأبواب الفقه، جعل أحاديثها كأبواب الفقه رحمه الله تعالى، ويتكلم على أقوال الفقهاء واختلافهم واتفاقهم رحمهم الله تعالى. فهذه الأحاديث تدل على أن الإنسان أن تحثنا على الزواج، وأن يكون الزواج بالأبكار بالزوجة التي لم يحصل لها زوج أول، ويكون أحسن وأحسن من الإيه؟ من الثيب، لأن ترضى باليسير، ترضى باليسير لأنه لم يسبق لها تمرين، لم يسبق لها تمرين مع زوج آخر، فأنت تأخذها وهي لم يكن لها إيه؟ لم يكن لها تمرين نعم ومعرفة بزوج آخر، فأنت تطبعها وتسيرها على طبعك وعلى ما تحب أنت، نعم، وترضى منك باليسير، لأنها لم تعرف قبلك أحد من الرجال كيف كانوا يصرفون، هل كانوا في النفقة كثير أو في النفقة قليل، فهي تمشي معك بحسب أنت ما تربيها، لأنها لم تعلم قبلك أحد، لم تعلم قبلك أحد من الأزواج، فلذلك الرسول حثه. لكن هو سيدنا جابر ابن عبد الله ابن حرام رضي الله تعالى عنه، نعم، ذكر الايه، ذكر وجهة نظري في بعض الروايات، قال يا رسول الله ان ابي استشهد معك في ايه، ان ابي استشهد معك في غزوة ايه، في غزوة احد، والده توفي رضي الله تعالى عنه، مات قتيلا في غزوة احد، سيدنا عبد الله ابن حرام رضي الله تعالى عنه، وترك ست او سبع بنات، ولم يكن له من الذكور إلا جابر، وقد أوصاه ليلة المعركة، نادى على ابنه جابر فقال له يا جابر إني أنا أريد أن أذهب غدا مع الرسول عليه السلام إلى غزوة أحد وأقاتل معه الكفار، وأراني أني سأقتل لا أرجع إلى بيتي. هو عرف من نفسه على أنه سيكون شهيدا ويستشهد، ووصاه على بناته، ووصاه كذا وكذا إلى آخره، وحصل ما حصل مثل ما قال، استشهد رضي الله تعالى عنه في غزوة أحد ومات شهيدا، فرجع ابنه وحيدا فوق جمله، وكان جمله الذي يركبه كسولا لا يمشي، متأخر ليست به قوة، حتى مر به الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله، نعم، فالرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أخذ العصا التي في يده عليه الصلاة والسلام القديم ونغز بها البعير، نغز بها البعير، فعل في البعير هكذا، فبأمر الله سبحانه وتعالى من تلك الفعلة، وإذا البعير يتنشط ويسبق الجمال كلها، ويسبق الجمال كلها بأمر الله سبحانه وتعالى من تلك الفعلة التي فعل بها الرسول، وهذه معجزة من الرسول، من الله أعطاها للرسول عليه الصلاة والسلام، ومن بها عليه السلام بهذه المعجزة، نعم، ثم سار الرسول يمازحه ويلاعبه لكي يذهب عنه الحزن، حزن فقد والده، فقال أتبيع جملك يا يا يا يا, يا, يا جابر، إلى أن سومه الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله رضي بالبيع، أبيعك إياه لكن أشترط عليك أن أصل عليه إلى المدينة، يعني أشترط عليك ظهره، يعني أني أركبه ولا أسلمه لك إلا في المدينة، لا أسلمه لك هنا في الطريق، لأني أريد أن أركبه لا أسلمها إلا في المدينة. فلما وصل المدينة جاء بالجمل كما تقدم مرارا عندنا، وجاء في غزوة أحد، جاء كذلك في سيد ولد آدم الذي قرأناه، نعم، فلما وصل إلى المدينة جاء بالجمل ووضعه أمام بيت الرسول، أمام المسجد، أمام بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، واستأذن ودخل على الرسول وقال للرسول، يعني معناته إني أتيت بالجمل، فالرسول أمر بأن يعطى له الثمن ويعطى له الجمل، يعطى له الثمن ويعطى له الجمل، الرسول رد عليه جمل وأعطاه إياه وأعطاه الثمن مكافأة، نعم، لله سبحانه وتعالى. طيب، فالرسول سأله قال يا رسول الله، لما قال إنهن أنتقوا أفواها قال إلى آخرين، وأعذبوا أفواها، يعني على أن أفواههن وريقهن يعني أعذب وأطعم وأشهد، لأنهن لم يسبقهن رجل، لم يطمثهن رجل قبلك، لم يجامعها رجل قبلك البكر، بخلاف الثيب فإنها قد عرفت الرجل، نعم، إلى آخره. فقال يا رسول الله إن أبي عبد الله مات شهيدا معك في أحد، وعندي ستة من البنات إخوة لي، نعم، فلو تزوجت بكرا لتركوا البيت كلهم يلعبنا، ما في كبيرة ترسخهم وتدلهم على كذا وكذا، نظف البيت أن تفعل كذا أن تفعل كذا أن تفعل كذا. إذا جبت بكرا كمان صغيرة مثلهن فيلعبنا فيتركنا شغل البيت. فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى أنه بحكم في هذه الإيه أنه ما تزوج بكرا، لأن عنده 6 بنات أو 7 بنات أخوات، نعم، وكلهن صغار، فلو أتى بصغيرة مثلهن لتركنا عمر البيت. نسأل الله التوفيق. نعم. وقوله أن تكون أرحما كلا أكثر أولادا. تزوج الولود الودود، تزوج المرأة الولود التي يعرف بأنها تلد. من فين نعرف بأنها تلد؟ من أمها. إذا عرفنا أن أمها تلد كثيرا عند أولاد كثير، نعرف على أن بنتها أو من مثلهن، من أخواتهن، من أختها. نعم، تعرف المرأة من أهلها، هل هي تلد أو لا تلد. نعم، تعرف من إيه؟ من أهلها ومن قرابتها ومن أمها ومن أختها. عليكم بالولود الودود، الولود التي تقتل النسلة، وكذلك الودود التي تحب زوجها وتميل إليه. نعم، عليكم عليكم يعني إلزموا فعل أمر، اسم فعل أمر، اسم فعل أمر. فهذا معناه على أن الرسول يحثنا على أن الإنسان إذا أراد يزوج بكرا إذا حصل له ولم يكن هناك لأمر من الأمور، ما في ضرورة ولا في كذا ولا في كذا شيء. نعم، فعليه بالبكر. وكذلك يبحث عن المرأة التي يكون أهلها دائما، يعني أمها وأختها من أمثالهن يلدن. نعم، وطيبات. نعم، عليكم بالولود الودود. نعم، فهذا الحديث يحثنا على أن كثرة النسل، كثرة النسل إذا لم يكن هناك ضرر على الزوجة من مرض أو غيره إلى آخره. نعم، وأخذ الحبوب، هذه الحبوب التي تمنع إذا كان هناك فيه ضرر جائز. مثل المرأة كثروا عليهن الأولاد وصارت هي مريضة من كثرة الأولاد، فلها أن تتعاطى التداوي من عدم الحمل. وأما إذا لم يكن هناك ضرر فالولادة أحسن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالولود الودود. فإني ثم علل عليه الصلاة والسلام فقال فإني الفعل التعليل، فإني مباهم بكم الملائكة يوم الإيه، فإن يباهكم الأمم يوم القيامة. أمة محمد كثير، لأن الرسول يحب أن تكون أمته كثيرة. نسأل الله التوفيق. يقال امرأة ناطق ومنطاق كثيرة الأولاد، وقيل هو من النطق والقلع، ومنه قوله سبحانه وتعالى وإذ نطقنا الجبل فوقهم. ورؤيا عما كان ايش بمعلق اسود، ما في تعليق اسود تعليق اخر، ما في غيره. امشي. ورؤيا عما كان ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولودة فاني مكاثر بكم الامم. باب النظر الى المخطوبة. قال أخبرنا أبو الحسن عبد الله بن يوسف الجويني قال أخبرنا أبو محمد بن محمد بن علي بن محمد شريك الشافعي الخزاشي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الجربزي قال حدثنا أحمد بن حرب قال حدثنا معاوية عن عاصم هو ابن سليمان عن بكر بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال الصحابي الجليل من أهل الطائف من ثقيف رضي الله تعالى عنه. نعم، خطبت امرأة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ قلت لا. قال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. هذا حديث حسن. فإنه أحرى يعني أقدر وأحسن أن يكون بينكم الوفاق، أن يكون بينكم، أن يؤدم بينكم يعني أن يكون بينكم الوفاق، ما في اختلاف، لأنك نظرت إليها ورأيتها قبل الزواج، فلو كنت لم تردها تقول تسكت تسكت وتذهب تبحث إلى غيرها وهكذا. وهي كذلك الزوجة تراك، فإذا حصل التراضي بين الاثنين يكون أوفى وأحسن ولا يحصل هناك التخاصم. هذا النظر الجائز، هذا النظر الجائز أن تنظر لأجل الزواج. فأما النظر والاجتماع والأكل مع النساء اللاتي أنت تكون يجوز لك أن تجامعهن ويجوز لك أن تزوجهن فحرام، حرام أن الإنسان يجتمع مع المرأة في بيته وينظر إلى وجهها التي يجوز أن ينكحها. النظر حرام، النظر سهم من سهام الشيطان، من سهام الشيطان. فالآن المسلمون تركوا هذا الشيء والعياذ بالله، يجتمعون مع النساء ويضحكن معهن ويشربن الشاي معهن ويأكلن معهن في البيوت، نسأل الله السلامة. يقتدوا بأهل الكفر، نسأل الله السلامة. نعم. قوله يؤتم بينكما أي يكون بينكما المحبة والموافقة، هذا هو. نعم. يقال أدم الله بينهما على مثل فعل، على مثال فعل يعدم أدما، وأصله من عدم الطعام، من أدم، من أدم، من أدم الطعام. أدم الطعام يعني ال- ال- ال- ال- الخبز تجعله في الإذان، تقول أكلت خبزا مع أدم، يعني مع طعام. نعم، إما باللحم أو بغيره أو بالخضرة أو بكذا. نعم. لأن طيبه يكون به. قال أبو أبيد وفيه لغة أخرى يقال أدم الله بينهما يؤدم إداما، فهو مؤدم بينهما، فهو مؤدم باسم الفاعل. نعم. وروي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قالوا إذا أراد الرجل أن ينكح امرأة فله أن ينظر إليها، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، سواء أذنت المرأة أو لم تأذن. إن هذا مباح، لا يشترط فيه أخذ إذن المرأة، لأنه هذا نظر مباح من الله سبحانه وتعالى. نعم. وإنما ينظر منها إلى الوجه والكفين. نعم. فقط. نعم. ولا يجوز أن ينظر إليها حاصرة، وأن ينظر إلى شيء من عورتها. إيش حاصرة يعني؟ حاصر يعني رافع ثيابها إلى فوق ساقها، لا ينظر إلى ساقها ولا رجلها، بل ينظر إلى كفيها وإلى وجهها. نعم. لأن الحسن في الوجه، لأن الحسن في الوجه، ونعامة الجسد يكون في الكف. نعم، هذا الكف. نعم. أي. وقال الأوزاعي لا ينظر إلا إلى وجهها، وقال مالك لا ينظر إليها إلا بإذنها. نعم. قال الإمام رحمه الله، قال الإمام عن البغوي يريد أن يتكلم. نعم. وفي قوله للمغيرة هل نظرت دليل على أن المستحب أن يكون نظره إليها قبل الخطبة حتى لا يشك عليها ترك الخطبة إذا لم تعجبه. وروي عن أبي الزبير، يعني لا يكون النظر بعد العقد، يكون النظر قبل الإيه؟ قبل العقد، حال الخطبة، لأنه بعد العقد إذا أحب أن لا يريدها لا يستطيع أن يخرج من العقد إلا بمشقة، إلا بمشقة. نعم. وروي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة الشيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فعجبته فليأتي أهله. فليأتي أهله، يصير مجزوم بلام الأمر، وأن يذبح حرف العلة يأتي، لأنه مضارع معتل الآخر بالياء، ف فإذا دخل عليه الجازم يحذف الإيه؟ يحذف الياء فليأتي. اللام لام الأمر، اللام لام الأمر، يعني أن الإنسان إذا رأى امرأة نعم وجاءه الشيطان وعنده زوجة فليأتي إلى زوجته ويجامعها تذهب عنه الإيه؟ شهوة الشيطان. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. نعم. لأن المرأة الشارع الحكيم نهانا أن ننظر إلى المرأة الأجنبية ونهانا أن نجتمع بالمرأة الأجنبية. ليه؟ لأن الشيطان ثالثهما، حتى لو كان هو قبيح في ذلك الوقت بأمر الله سبحانه وتعالى الشيطان له أن يزينها في عينه بأنه هو رجل جميل وهي مرأة جميلة ولو كانت عجوز، حتى يقع بينهما الإيه؟ الزنا. نسأل الله العافية. نعم. طيب. فإذا أبصر أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. يرد ما في نفسه، خلص قضى شهوته. فإذا قضى شهوته ذهب الشيطان منقوسا، ذهب الشيطان منقوسا على رأسه. ليه؟ لأن الرجل فعل مثل ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، والشيطان خاب وخسر بما أراد أن يفعله بهذا المسلم. نعم. باب إرسال الرسول. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي طوبة قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث. نعم. قال أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد اذكرها علي. قال زيد فانطلقت فقلت يا زينب أبشري، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. فقالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي، حتى أستخيره، يعني حتى أسأل الله هل في زواجي على الرسول خير أو لا إلى آخره، حتى يعني حتى أصلي صلاة الاستخارة. وفي هذا استحباب على أن الإنسان إذا أراد أمرا من الأمور وخصوصا لا سيما الزواج لا سيما النكاح فعليه أن يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد، ثم يدعو بالدعاء اللهم إني أستخيرك وأستهديك إنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر إلى آخر الدعاء. فإن كنت يا ربي رأي الأمر في الزواج على فلان خير فاختره لي، وإن كان شرا فأبعدني عنه وأبعدها عني إلى آخره الاستخارة. نعم، هذا يقول الإنسان. فإذا رأى لم يكن في قلبه ضيق وكذا وكذا فليعيش فليتقدم وليخطب. نعم. طيب. فقالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي، أوامر حتى يعني حتى أستخيره، حتى أستخير ربي. وذهبت تصلي رضي الله تعالى عنها. نعم. فقامت إلى مسجدها. مسجدها يعني الموضع الذي يصلي فيه في البيت دائم، واتخذوا دائما مصلى، دائما تجعل هذا الموضع تصلى، لأنه كثير من الناس في بيوتهم إذا جاءوا من المسجد يجعلون محلا يصلون فيه التطوع في محل. نعم. ويجعلونه كالمسجد لهم في البيت. نعم. ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها بغير إذن، لأن الله سبحانه وتعالى أراد الله سبحانه وتعالى نعم أن السيدة زينب شريفة من أشراف قريش بنت عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، بنت عمته ومن كبار قريش، لكن أراد الله سبحانه وتعالى لأمر هو يريده ومدبره سبحانه وتعالى لأن يبطل مصد التبني. وكانت عادة قريش في الجاهلية قبل الإسلام، عادة العرب يربون ابنا ليس بابنهم. نعم، وينادون عليه ابن فلان ويضيفونه إلى نفسه ويكون كابنهم الصحيح. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبطل هذه العادة التي كانت في قريش نسأل الله السلام. والآن في زماننا هذا يريدون أن يعيدوها، الناس يعيدوها، بعض الناس يأخذ ولد نعم ويقول ليس بولده ويأتي به ويذكره في التابعية، إنه ابنه، يكذب على نفسه ويكذب على الله الذي يعلم سبحانه وتعالى. بعد ذلك تقع بعد موته المضاربة والمخاصمة بين أولادي وبين هذا الولد، حتى يذهب ويتشاكوا إلى الإيش، إلى المحاكم، هو يريد أن يدخله معهم ويورث معهم، إلى وهم يريدون أن ينفوه، نسأل الله السلام. والتبني والعياذ بالله هذا كانت في الجاهلية، وأراد الله إبطالها، وأمر الرسول أن يتزوج زوجة زينب بعد طلاق زيد ابن حارثة الذي رباه الرسول وسماه زيد بن محمد في الأول، حتى نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقرب للتقوى، ادعوا الأبناء هؤلاء الذين أنتم تقولون أنهم أبناؤنا، ادعوهم لآبائهم، لا تدعوهم لأنفسكم، تكذبون تدخلون نفسا في معكم ليس هي منكم. فأمر الله تعالى رسوله بأن يبطل هذا، بأن تبطل هذه، يبطل هذا الإيه، هذه العادة. فزوجه زينب، لأن زيد كان يسمى ابن محمد، فلو كان صحيحا ما كان تزوج زوجة ابنه. فالله تعالى أراد إبطال هذه العادة، فالرسول عليه الصلاة والسلام تزوج زينب بغير ولي من أهلها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول زوج، فلما قضى زيد منها وترك زوجنا، من الفاعل نا، زوجنا كها، التاء مفعول والها كذلك مفعول، زوجنا كها يا محمد. فالمزوج هو الله سبحانه وتعالى، المزوج للرسول هو الله سبحانه وتعالى، الولي هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك السيدة زينب كانت إذا تخاصمت مع بعض أزواج الرسول، نعم، لأن النساء الضرائر، الرجل إذا كان عنده زوجة أو زوجتين أو ثلاثة أو أربع يتخاصمن مع بعضهن لأنهم لا يحبون بعضهم بعضا، فكانت السيدة زينب تفتخر عليهم، تقول كلكن أهلكن زوجكن إلا أنا فزوجني الله من عندي، ليس أنتم زوجكم أولياؤكم، وأما أنا زوجني ربي. فكانت تفتخر عليهم، لأن تقصد قوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. نعم، هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن أبي النضر عن سليمان بن المغيرة. باب النهي بس أقرأ يا شيخ أنا طالب الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا المسلمين في علومكم في الدارين آمين. فصل في نواقض الوضوء المسمات أيضا بأسباب الحدث، والذي ينقض أي يبطل الوضوء نواقض الوضوء، نواقض يعني على أن الوضوء الذي كان عليك وفعلته إذا حدث منك شيء من الأسباب انتقض، يعني على أنه ذهب لا محل له من الإعراض. فلو كنت متوضئا وخرج منك ريح، ماذا نقول؟ انتقض وضوءك، فصار هذا انتقاض الوضوء يسبب أنك تتوضأ ثانيا. نعم، طيب. الذي ينقض أي يبطل الوضوء خمسة أشياء، أحدها ما خرج من أحد السبيلين. يقول الشيخ خمسة أشياء ليس مجموعها، ليس النقض بمجموعها، بل بواحد منها. ولا تظن الجمع شرطا فافهم، كما يقول صاحب الرحبية، ولا تظن الجمع شرطا فافهم، واحد منها من الخمسة ينقض الوضوء. فلو خرج منه ريح إيش نقول له؟ بطل وضوءك؟ لا، لو خرج منه بول ولا مجموع الخمسة، واحد منها، لو حصل واحد من الخمسة إن قال كذلك يرث بأسباب القرابة، بأسباب الولاء، بأسباب النكاح، بواحد منها، ولا تظن الجمع شرطا فافهم. نعم. أحدها ما خرج من أحد السبيلين أي القبول والدبور من السبيلين. السبيلين وهو مخرج البول من الذكر ومخرج الغائط والريح من فين؟ من الدبر. فإذا خرج شيء من الدبر أو من القبر انتقض الوضوء، انتقض الوضوء، وجب عليك أن تعيد الوضوء مرة ثانية. نعم. أي القبل والدبر من متوضئ حي واضح وتعدى كان الخارج من متوضئ، أن يكون قد سبقه الوضوء، قد سبق أن توضأ، بعدين يقول من متوضئ حي بخلاف الميت. الميت لو وضأناه وضعه بالمغسل ثم خرج منه شيء، هل يجب عليه أن توضأ مرة ثانية؟ خلاص، لأنه لا تكليف عليه، التكليف ما دمت حيا، ما وأمرني بالصلاة ما دمت، وإذا مت أصلي كمان ما بالصلاة، خلاص. طيب. معتادا كان الخارج كبول، معتادا كان الخارج، يعني ايش معنى معتادا؟ يعني الخارج هو من الذكر او من الايه او من الدبر، وقد يكون السبيل هذا ليس بم...